تاني هنا بتاع الأبو اللي في العلاج ده مشهور قوي. طيب دلوقتي احنا لازم نعرف الجراف اللي هي يا اما كونفرتد لجايد انهبيتور، لانها ممكن تيجي في امتحان السؤال في ام سي كيو مش المجموعه افرض لو هي كونفرتد لجايد انهبيتور هنلاقي مهما كان الجراف هنلاقي ان استرو برين كابتو برين انانا برين كيلو برين راني برين. طبعا ما فيش حاجه ما فيش حاجه لكن حط حته واحده برين الحمد لله. بالنسبه للانجوتنسر سيكلو انتاجونست هم بنلاقي ان هم لو سرتان وايت سرتان واي سرتان هنا في كم سرتان حاجات كتير قوي دول كلهم انجوتنسر سيكلو سرتان. كمل المحاضره دلوقتي ارجع برضه لنقطه اساسيه المين فور جروب فور تريتمنت اوف هايبرتنشن هم واحد دايريتكس بيتا بلوكر ثلاثه انتنشن سيركل اتاكونس مجموعتين هما الاثنين ورابع مجموعه هي موجوده في الفاز دايريتور كمان مش شايفينها وحاطينها كويس قوي اللي هما الكالسيوم شانل بلوكر. الكالسيوم شانل بلوكر زي ما انتم شايفين هنا الكالسيوم شانل بلوكر دي مجموعه مهمه قوي في تريتمنت هايبر تنشن. الكالسيوم شانل بلوكر ليه مسميهم فاز دايريتور؟ طب ما هو برضه يا دكتور الجارد دي بيعمل فاز دايريتيشن هنسميه فاز دايريتور لانه اكتر اون ذا باسكر سموث ماسل نوت وقت النقطه فيها 10 سطور ثرو كلاسيكال اوتونوميك سيستم. لانه عندك في الكتاب بيحكي لك مثلا عن الجيتا بلوكر دي ار نوت فاز دايريتور فانتوا حاطين الدماغ وين؟ ممكن يعملوا برضه ريفليكشن لا مهما كان الجراف بيعمل فاز دايريتيشن لكن ما سموش فاز دايريتور الا لو كان اشتغل على سموث ماسل نوت ثرو اوتونوميك سيستم. واضح ولا لا؟ طب ازاي كنت حاطط الدماغ في الكتاب؟ الفاز دايريتورز كالسيوم شانل بلوكرز والهيدرولازين والصوديوم ماسك بلوكرز. طب اسمع حاجه مهمه ثانيه ان الهيدرولازين ده مش عايزه عنه معلومات كتيره ولا ميكانيزم انا عايزه بس تحفظ الكلينيكال انديكيشن بتاعته اللي هقولها اثناء المحاضره اللي بعدها. الصوديوم ماسك بلوكرز انا هقولها في نفس المعلومات الموجوده في الكتاب. ماشي؟ هنبدا ب الكالسيوم شانل بلوكرز بيكون ان دخول الكالسيوم جوه السيل واصل دي هنا الميكارديال سيل او الباستر سموث ماسل مسؤول عن الكونتراكشن وفي الهارت مسؤول عن الامبلس فورميشن والامبلس بروباجيشن. معنى كده لو منعت دخول الكالسيوم عندنا حاجات اللي قلت عليها في ديفرنت تايبس اوف كالسيوم شانل. في نوع اسمه فولتج ديبندنت كالسيوم شانل. يعني ايه اسمه فولتج ديبندنت كالسيوم شانل؟ يعني تشالنج تو اوبن اسيرتن ممبرين بوتنشال. في انواع كثيره من الفولتج ديبندنت ثلاث انواع دي من الفولتج ديبندنت كالسيوم تشالنج. في ال تايب وفي ان تايب وفي تي تايب. انا يهمني ال تايب. ليه؟ لان ده كاردو باسكولار فارماكولوجي. هو ال تايب موجودين في الهارت موجودين في الباسكولار في السموث ماسل. طيب هتقولوا لي لما اقلل الكالسيوم تشالنج الموجوده في الباسكولار سموث ماسل يحصل ايه؟ هيحصل ايه شباب كلكم معايا؟ يحصل ايه منطقي كده؟ يحصل فازو دايليتيشن. طب ما يحصل فازو دايليتيشن يحصل ايه في البريشر باسكر ريزيستنس؟ بتقل الباسكر يبقى معنى كده انهم بلوك كالسيوم تشانل. انت وحيت ارتيريال انا عاملها بلون ايه؟ احمر لان الكالسيوم تشانل بلوكرز بتعمل بس ارتيريال دايليتيشن. ملهاش دعوه بالفين عشان كده ما تعملش اوترال او اورثوستاتيك هايبوتنشن. كان مهندس ولا تعمل لكن ما تعملش هاي بوتنشال ان ال بوزيشن. خلاص يبقى ليهم افكت بس على الارتري ويقللوا بريك باس فور ريزيستنس ويقللوا بلاد بريشر. حاجه ثانيه لوكي بوت كالسيوم شانل الموجودين في الهارت ليه ثلاثه افكت. لو قفلوا الكالسيوم شانل زي ما موجود في الاس اي نود يقل الهارت ريت. لو قفلوا الكالسيوم شانل موجودين في الهارت في الكونتاكتيف سيستم اوف ذا هارت اللي هو الاس اي نود والبندر اوف هيرت يبقى ديلي كونتراكشن كمان ديكيز الفورس اوف كونتراكشن. عشان كده انا بالنسبه لي كلمه الهارت من الهارت انهم يقللوا الهارت ريت ويقللوا الفورس اوف كونتراكشن يقوم يقل ايه؟ يقل الكارديك او البوست. لما يقل الكارديك او البوست يقل بلاد بريشر. دكتوره عايزه ان شاء الله ممكن تخش بعديه نجيب له انتي اريتمك دراسه. رابع مجموعه من انجلز دراجز هم الكالسيوم شانل بلوكرز. ليه؟ لهم ديلي كونتاكشن عشان كده بيستخدموا في الاليزم. معنى؟ لكن انا بالنسبه تاني لما اقول لك what is the rule of calcium channel blocker in the treatment of hypertension of the calcium بيعملوا ايه؟ بيعملوا وظائفين بيقل الكالسيوم ابرو ده اسمه هتقول عارفه هتقولها لا لو هي سالت نفس السؤال عن الكالسيوم شانل بلوكر في انتي اريثميك هتقولوا ايه؟ مودريت كونداكشن ان ذا ايدو هتقول عارفه 60 50 اكتر من 60 دلوقتي نتيجه المعنى السلكتيفيتي اوف ذا اكشن اون ذا كالسيوم شانل احنا قلنا الكالسيوم شانل موجودين في كاسكار سموث ماسل اللي انا اخدهم اللي انا هزمهم في انواع كتير موجودين في كاسكار سموث ماسل موجودين في الهارت بالنسبه للسلكتيفيتي اوف ذا اكشن بيتقسموا الى مجموعتين اساسيتين داي هايدروبايوتيز اللي انتوا سمعتها داي هايدروبايوتيز اند نان داي هايدروبايوتيز مجموعتين اساسيتين الكتاب عندك انت يبدا الجدول في جدول فوق كده بيقسموا داي هايدروبايوتيز ونان داي هايدروبايوتيز بعد كده بيدي اكزامبل للويت ال اتش جروب انا هكمل لك الجدول ده هكمل لك الجدول ده بطريقه انك انت لو سافرتها مش هتكتب هتقرا تكست دلوقتي لكن مش هتحتاج تراجع ليله الامتحان ليله الامتحان هتشوف الجدول هتفتكر كل حاجه في الكتاب ماشي عايز تقرا جدول من دلوقتي تقرا من دلوقتي وتفهم اوكي ده من تحت طبعا انا بقى بستخدم درس المبكر لان كنت بقى المبكر دلوقتي ماشي انتوا الاغلبيه اللي سال عليا هلا بس في مصر ما حدش يقول حاجه في الكتاب دلوقتي يقول كان على الكتاب يتخانق يعني هو مريض دلوقتي عارفه بس ما احسن في السنه ما تحت لرجال العالم مش بتعملوها بس مجرد كده تحت ولا لا ايه رايك؟ تحت ولا لا؟ تحت ايه؟ خلاص تحت ولا حاجه خلاص عضو عليك لازم تبتدي تنصاي دي تبص عليها كويس هنلاقي ان الكالسيوم شانل بلوكر اشتغل على الهارت اشتغل على البلازما الراجل ناحيه اللي انتم شايفينه ده الراجل ده بيدق على الهارت والراجل ده بيدق على البلازما هنلاقي ان مجموعه الداي هايدروبايريتيز اللي هي المجموعه دي شايفينها بتشتغل مور سيلكتفلي على الارتيريال سموث ماسل لكن مجموعه النان داي هايدروبايريتيز مشتغل على الهارت والباسكولار سموث ماسل وده اهي فارماكولوجيكال اكشن والثيرابيوتيك يوز والسايد افكت والكونتراديكيشن احط في دماغك مش هتحط في دماغك بس بعد كده اللي انا هقوله ده اهي كلينيكالي الفارماكولوجيكال اكشن الكلينيكال يوز والسايد افكت والكونتراديكيشن هيبان في الجدول ده ده جدول بين داي هايدروبايريتيز الصغير ده كله تبصوا عليه لان انا هحطه كمقارنه داي هايدروبايريتيز اند نون داي هايدروبايريتيز الداي هايدروبايريتيز انكلود الاكزامبل ال 90 دي بي ال 90 دي بي شورت اكتنج داي هايدروبايريتيز لما قلنا ال 90 دي بي شورت اكتنج معنى كده ايه؟ ان انا عندي لونج اكتنج 90 دي بي هنقولها اسمها مش حاضر ماشي؟ يبقى النايت جرين شورت اكتنج داي هايدروبايريتيز. النان داي هايدروبايريتيز اللي زي الديبيا لاب والبيبامين. ده اول حاجه. زي ما انتم شايفين العلامه دي؟ يعني مور. They have more selective action on the vascular smooth muscle. اي مجموعه؟ داي هايدروبايريتيز. لكن النان داي هايدروبايريتيز ليهم equal action on the vascular smooth muscle and heart. وعلى هذا الفارماكولوجيكال اكشن تعال نقراها ونشوفها هنلاقيها منطقيه جدا. هيعملوا ايه في الفارماكولوجيكال اكشن؟ فازو دايلاتيشن لكن اي نوع من فازو دايلاتيشن هحط فيها 10 خطوط؟ arterial فازو دايلاتيشن لان في بلاك تاني هقولها زي كوبي ماس المسلسل اللي هقوله النهارده ذا arterial and the venous dilation. لكن دول بس arterial vasodilators لكن المجموعة اللي هي non dihydrobiotics بيشتغلوا على calcium channel موجودين في blood vessels والهارت يعملوا ايه؟ حاجه ما تبصوش وتكتبوا او تبصوش وتكتبي انا مفهوم vasodilation وايه كمان؟ decrease the heart rate كمان decrease the contraction لما يقل الهارت ريت ويقل الكونتراكشن يحصل ايه في cardiac output؟ بالاضافه الى حاجه هتقولها الدكتوره عزه اللي هي ديلي كونتاكشن انترفيو. يبقى انا من غير ما احط الجدول انا عرفت ممكن اكسكيوليت وات از وات از تو بي. لو انتوا شايفين ده بيعمل باك فازيليتيشن، لكن ده بيعمل فازيليتيشن ديكريس كونتراكتيفيتي، بالاضافه حط جنبها ديكريس فورس اوف كونتراكشن وديلي كونتاكشن اندكس اي بي نون اتفقنا؟ لما اوصل للفارماكولوجيكال الاكشن دي النكست ستيب هي اليوز، صح ولا لا؟ اول اليوز دي منطقيه هنا اكستنشن هايبر تنشن في مجموعه الدايت هايدروبايدين. ليه؟ ميكانيزم ليه؟ بس نتيجه انهم بيعملوا فاسكولار ريتيشن اند ديكريز بريفرنس فاسكولار ريزيستنس. لكن النون دايت هايدروبايدين ليه مفهومهم في علاج اكستنشن هايبر تنشن؟ ليه؟ عشان حاجتين، ايه هم؟ الهارت ريت سوري البريفر باسكولار ريزيستنس اند كارديو ابسيكت، بيعملوا ويقللوا البريفر باسكولار ريزيستنس، بيديكيتوا هارت ريت والفورس اوف كونتراكشن بيقللوا الكارديو ابسيكت. اتفقنا خلاص؟ تاني يوز في الانزايم ابسيكت بدون دخول في التفاصيل اللي هنناقشها معاكم الاسبوع الجاي اخر الاسبوع ان شاء الله. فور جروبس ار يوز فور تريتمنت اوف انجينا بيكتس. هنعرف ان في انواع كثيره من انجينا بيكتس لسه بقول ان شاء الله، ممكن عندكم لسه دلوقتي. الانجينا بيكتس الكلاسيكال تايب اللي هم التيبيكال تايب. اللي اقدر عليه مش ان ازود الكورونري بلاد فلو، ده مش ما اقدرش عليه قوي، هقدر عليه الستيبل ان ازود الكورونري بلاد فلو. انتوا عارفين يعني ايه انجينا بيكتس؟ الاسكيمي اوف مايكارديوم نتيجه ديكريز كورونري بلاد فلو. والسبب الاساسي ايه؟ كويس قوي معقوله لحد دلوقتي. في الحاله دي البلازما بتعمل فوزيلايزيشن اوف ذا كورونري مش مهمه قوي، اللي يهمنا هقول لكم ليه بعد كده، لكن يهمنا الدراج بتقلل مايوكارديال اوكسجين نيد. ماشي؟ طيب ما المجموعه دي لما بتقلل البلاد بريشر، المجموعه دي لما بتقلل البلاد بريشر هتقلل الابتر لود، هتقلل الكارديك وورك. لما تقلل الكارديك وورك هيقلل مايوكارديال اوكسجين كونسمشن ويقل الاسكيمي. خلاص؟ ليه بستخدم الدراج دي في علاج الانفاق بيكس؟ المجموعة دي زي هايدروبرزين. ليه؟ سؤال ليه؟ عايزة تجيب تقلل الكلاس بريشر معناه تقلل اكتر لود، وده يقلل الكارديو كور ويقللوا الكارديو اوكسجين كونسامشن. ليه ما قدش للميكانيزم هقوله بعد كده، لكن لحد اللحظه دي عايزاكم تعرفوا انهم بيقللوا الكارديو كور والكارديو اوكسجين كونسامشن. هنزود عليها حاجه في الاخر. ماشي، المجموعه دي ليه بستخدمهم في الانزايم بيكس؟ ها بقول النون دايت هايدروبرازين ليه؟ هتقول ايه يعني بتقوم بقول كده؟ بتعمل ايه يا ابني؟ بص ده الفيشن قال لي الاقصى لود تمام، بتقلل هارت ريت بتقلل فورس كونتراكشن، ودي حاجات بتساعد على ديكريز مايكارديال اوكسجين. يبقى تاني دي دراج باي ديكريزنج بلاد بريشر ديكريزنج الهارت ريت decreasing the force of contraction they decrease cardiac force they decrease cardiac force and decrease my cardiac oxygen demand and decrease ischemia so they are used for treatment of angina. في يوز ثالث انا ضغطه على مجموعة النون دايت هايدروبرازين، ايه هو اليوز؟ اريثميا. طب يا دكتور احنا مش بناخد الاريثميا. ايوه في الامتحان وضغطت كده بتاعت الدكتور هنا بتاعت الدكتور عادة. لا انت هتقول السؤال هيبقى ايه؟ clinical use of pyrimidine في كلينيكال يوز اوف الرمية. هتحط اثنين من عندي هايبر تنشن وانجاينا هتهزه بعد كده، واحد من عند الدكتورة عزة في تريتمنت اوف سوبرا فنتريكولار ارث. ماشي؟ السؤال وبرضه بحط بتيجي الاكسبلينيشن انتوا بتشوفوا بيشتغل في ليه ليه ليه؟ السوبرا فنتريكولار ارث يعني ايه؟ معناه ان عندي ايه؟ عندي ابنورمال امبلس جايه من ابوظ ليفل اون ذا فينتري، يا اما جايه من اس اي نوت يا اما جاي من اي يحتمل فوكس ليك بتطلع هاي فايرنج. ماشي؟ من الهاي فايرنج ده ايه؟ مش كل الامبلس بتوصل للفيزيك. نفرض ان اكريس فايبرليشن من 400 to 600 فيت بيطلع من اس، لكن بيوصلوا الفيزيك في كام؟ 120 130 صح ولا لا؟ الدكتور بيعدي. ماشي؟ طب انا عايزه اقلل الفنتريكولار ريت، ده اهم. هقول لكم الدكتور عايزه ليه؟ يهمني اكتر ان انا اقلل الفنتريكولار ريت. طيب عشان اقلل الفنتريكولار ريت لازم اعمل ديلي كونتاكشن اندكس اندكس، عشان كده دي دراج مهمه جدا جدا مع الدكتور عايز اقول لكم. الزيتا بلوكر، والمجموعه دي مهمه قوي في السوبرا فنتريكولار اريا. بعد كده السايد افكت، السايد افكت متوقعه برده، يعني كل الجدول ده يعتمد على الحته الاولانيه دي، هل هي مور سيلكتيف اكشن ولا ايكوال اكشن على هارت اند بلاد فيسل. السايد افكت طبعا الدايهايدروكلوريزين زي ما انتم شايفين بتعمل هايبرتنشن منتظر، اكسبت فارماكولوجيكال اكشن، اي دراج تعمل لك سايد افكت وتش از لينك تو فارماكولوجيكال اكشن، يعني دراج لور بلاد بريشر هيعمل ايه؟ هايبرتنشن. لكن لان الدراج ده او المجموعه دي بس او اكستنشن او اساسيا بعض الفيريتورز لازم تعمل لك ريفلكس سيمبوليك ستيميليشن فيحصل ريفلكس تاكيكارديا. لكن بص على المجموعه دي، انا اصلا شايفين ان هي مجموعه بتتكلم عن ايه؟ بالظبط ده التوجه، ها؟ نان دايهيدروجلايزين زي ما بيعملوا هايبرتنشن لكن معاهم ايه؟ ريتيكارد. ليه؟ لان حتى البازلايزيشن لو عمل ريفلكس ستيميليشن هيتغلب عليه الدايركت اكشن اوف ذا دراج اون ذا هارت فيحصل النتيجه النهائيه ريتيكارد. هتزود عليها واحده في الجدول دي، زائد كده ان الدوبامين ممكن يعمل، هي دي حاجه مش مهمه قوي بس بتحبوا تعرفوها ممكن حد يسالكم عليها او بتقابلوها في الدنيا يعني ان شاء الله. ان الدوبامين اللي هو ده ممكن يعمل كونستيبيشن. ليه يا دكتوره سالتها امبارح من عندي بتوع الخميس وانا استويت خلاص. انا عرفت كل اللي بيجي في مخوفه. استويت يعني ايه؟ حلو. عسلت يعني. مش استويت اللي جايبت، لا انا عسلت. ماشي؟ زي اي حاجه في السن بتعسل يعني. خلاص؟ كنا بنقول ايه؟ كنا ان الدوبامين ممكن يعمل كونستيبيشن نتيجه الاكشن اون ذا سموث ماسل اوف جي اي تي بلوكينج كالسيوم تشالنج ذا سموث ماسل اوف جي اي تي فيمكن يعمل ريلاكسيشن اند كونستيبيشن. السايد افكت او سوري الكونترا انديكيشن هي برضه معقوله جدا. لو عندك بيشنت عنده بصورها ده بجد مش هتيجي. طب انا هقول لك حاجه عشان تبقى قاعد مستريح، انا طبعت المحاضره دي سلايد وطبعا هديلك وهوديها الشروط. طب ريلاكس بقى يعني فك دراعك كده ماشي، فك دراعك ماشي يعني خد نفسك ماشي. بص يعني الكونترا انديكيشن، بص الكونترا انديكيشن طبعا لو بيشنت عنده سوري هتسمعوا معايا، لو بيشنت عنده هايبر تنشن وساتي اريثميا ما اقدرش استخدم المجموعه دي في علاج الهايبر تنشن. ليه؟ ده بيرتبط بالكارديو. طب ممكن استخدم المجموعه الثانيه؟ ايه رايك؟ لو واحد عنده هايبر اريثميا سوري هايبر تنشن وتاكي اريثميا ينفع؟ اه لانهم لازم يقللوا البلاد بريشر يقللوا الكونتاكشن. ودي حته مسافات الكلينيك ابلكيشن دي ليها ايه؟ ليها وضعها بعد كده. تاني بس كونتر ابلكيشن في الدايل هايبرفايزين هي التاكي اريثميا. طب الدراج which can be used for the body which can be used for treatment of tachycardia and hypertension. هيبقى ايه؟ اللي هو النان دايهيدروكلوريزين لانهم بيعملوا دريل كونتاكشن. تعال نبص على الكونترا انديكيشن في النان دايهيدروكلوريزين. اول حاجه هارت فيلير، اتش اف معناها هارت فيلير. ليه؟ ليه؟ لو كان عنده هايبرتنشن وهارت فيلير ما اقدرش استخدم المقاله دي ليه؟ لانهم ديلي كونتراكشن فزودت السيفيرتي اوف هارت فيلير. هقول لك هنا حته مهمه قوي. البيتا بلوكر لا خليه وقطعها بقى. الهارت بلوك هل ممكن استخدم دراج دي بيشنت عنده هايبر تنشن هارت بلوك؟ لا ما ينفعش. لكن ممكن استخدم ايه لو عنده هارت بلوك؟ المجموعه دي استخدم ده هايدروبايزين مع بيشنت عنده هايبر تنشن اند هارت بلوك. واضح ولا مش واضح؟ خلاص انت هتلاقي الكلام ده في حوالي صفحه ونص في الكتاب. لو قريت الكتاب كويس ما عنديش نفس الرقم كويس جدا وذاكر الجدول بس كفايه عليه ليله الامتحان تراجع الجدول. بعد كده بنتكلم على الصوديوم نايترو فوسفات، عن النايترو فازوريتور هم الصوديوم نايترو فوسفات. بما انهم نايترو فوسفات أول حاجة قلناها في أول المحاضرة، هل هم عطية ظاهرة ولا دين ظاهرة ولا عطية دين ظاهرة؟ دول عطية and دين ظاهرة. دي أول حاجة من حكم الزراجة. أنا معلم الصغابة أمي وعلمت السنية الكبيرة الصغابة إن شاء الله تكون يبقى أحد أول مصادرة أو فضل يوم يبقى عنده دين تعمل ايه؟ خلاص اقول روح اكمل الفيوشن بس باي سلوور ريت. يبقى الادفانتج هنا بتاعت الفورت ابلاي للسودن مالتي بروفايل ان لو حصل اكسسيف هايبوسنسيتيف ماشي؟ اي ستوب انفيوشن خلاص؟ and within 5 to 10 minutes the blood pressure starts to increase او to increase بصفة عامة ماشي؟ خلاص؟ والحاجات اللي بتساعد ان blood pressure to increase وانتم هتقولوها الدرجة ده بيكون عليه ايه الحاجة اللي بتساعدك في الكونديشن في البيشنت عشان تعلي لك البلاد بريشر؟ الدرجة ده بيكون عليه انك تشينج السيتنج اوف ذا بيشنت بحيث تبقى رجليه اعلى من راسه شويه بتدوم البينس وكده. تاني مين بقى ما هو اوكسجين جيتنج؟ اف يو جيتنج خلاص خلاص واضحه؟ طيب الكريتيكال اول حاجه في الهايبر سنسيتيف انرجي تاني يوم اكيوت هارت كده وانا بقول لك حط اربع خطوط حمى وجول وايطاليا وكل حاجه عشان تبقى كلمه تحت كلمه اكيوت لانهم مهمين جدا في الاكيوت هارت فيلر. طبعا عمرنا استخدمهم في كرونيك هارت فيلر يعني السؤال ده لما يجي لك الامتحان لازم تكتب لي اكيوت. انا ممكن ما اقصدش الدرجه عشان اكيوت لان مش فاهم ما اقدرش ماشي. يبقى انت عندك اكيوت هارت فيلر. الاكيوت هارت فيلر ضرب هارت فيلر بالذات انا مش هخش في ديتيلز دلوقتي لكن هقول لك كلمه واحده لانهم بريزو دايليتورز بيقللوا البريزو ولانهم ارتيريال دايليتورز بيقللوا الابتر لود وده مهم في تريتمنت اوف هارت فيلر. ديتيلز مع الدكتور عليا ولو ما وصلتش معاك مع الدكتور عليا انا موجوده برضه بالاسم موجوده في كل حاجه. انا من اكثر الناس بيجي بالاسم عشان اقول فيه. بعد كده الاليمينيشن اوف سودن نايتر بروفايل. الاليمينيشن اوف سودن نايتر بروفايل. بص الجمله دي والجمله دي لو حطيتها في الكورس هتعرف حاجات كتير في الكورس. بص عليها. اول حاجه انهم بيخشوا في الريد بلاد سيلز كله بص كده انا ما حصلش حاجه بس بديك يعني خبز حاجات معايا. لما بيخشوا في الريد بلاد سيلز بيطلع سايانايد قلب. السايانايد ده بيروح للليفر خلي بالك بيحصل كونجيجيشن اف اتش جروب يتحول الى سايو سايرين. السايو سايرين بيروح الكدني عشان يخلوا رينال اكسكريشن خلاص. الاكيميليشن اوف سايانايد ايون از توكسيك والاكيميليشن اوف سايانايد از توكسيك. يبقى في سؤال ممكن يتسال وين تو هاف تو يوز لوور دوز اوف صوديوم نايتر بروفايل ارينا الامبيرمنت فقلت عنده ايه؟ ارينا الامبيرمنت او هيباتيك هيباتيك ليفر امبيرمنت دي موجوده في الكتاب ان لو عندك ليفر امبيرمنت ممكن يحصل اكيميليشن اوف سايانايد لان الكونجيجيشن مع الاس اتش جروب بيحصل في الليفر. لو عندك رينال امبيرمنت يحصل اكتيفيشن اوف سايفانيت سيبيشن ويز امبير رينال فاكتور وده موجود في الكتاب بس مش معقول دي مركز بوصل في الاخر لو قالي الكتاب كله في الفضاء الكتاب كله في الفضاء. وانتوا بتسمعوا كام ليه المحاضرة؟ خلصتوا كام ليه المحاضرة؟ الكتابية بس الكتابية اللي في الامتحان ماشي؟ Gracias. بيزيد بيزيد صح؟ بيحصل تكدس يبقى رابيد ريسبيريشن. يقول لك اسيدوزس بيعمل لك هايبر ريسبيريشن. خلاص؟ طيب السايتوكاينيك اكيوميليشن بتعمل زي ما انتم شايفين ويتنس نوتيا. الويتنس نوتيا هنسهل ان انا هنوتي دي كل حاجه. حاجتين كلمتين هحفظهم يسهلوا لي الموضوع. سايكوزس وكونفالجن. سايكوزس وكونفالجن. عارف الكونفالجن؟ خلاص. طب ايه بقى عامل سايكوزس يا ابني؟ ما هي عامل سايكوزس او ايه سايكوزس؟ ايه ده عامل اعراض ايه؟ قال لي كمان؟ ودي ديس اورينتيشن. يبقى مش عارف اللي حواليه. دي ليزر. يبقى انت حته السايكوزس دي اسم ما يشاء لك وحدش يقول لك غلط. هالوسينيشن ديليريوم ديسورينتيشن وات ايفر تكتبه تبقى ماشي. عايز تضمهم في كلمه واحده اكتب سايكوتيك مانيفستيشن. يبقى انا بقى سايكوتيك افيميشن كلمتين تحفظهم. ايه هما الكلمتين؟ انتوا مش شايفين بقى كده سايكوزس وماتش. خلاص ده بالنسبه للصوديوم نايتروجين. الهايبر سنسيتيف كرايسيس وهنا بقى فكرني يا اسمك جامد يا مونسترس هيفكرني بالبانتومايم. الهايبرتنسيف كرايسيس فيها نوعين مهمين. في حاجه اسمها هايبرتنسيف امرجنسي وهايبرتنسيف ارجنسي. امرجنسي وارجنسي انما قلت كده. قبل ما اقول السلايد دي ان بعد في الكتاب بعد ما تخلص صفحه الدراما في صفحه دراما تشويس فور تريتمنت اوف ساوند. مين معاك جاي؟ مين جاي راجل العنوان؟ ده شويس فور تريتمنت اوف ساوند. ده فانديشن جروب. انا مش عايزاكم تحفظوه لان كنتوا فهمتوه. ازاي فهمتوه؟ هقول لك انا. يعني ممكن تنسيها دلوقتي. لو بيشنت عنده دايابيتس وهايبر تنشن، وات ذا دراج تشويس؟ لو دراج عنده خليك معايا هايبر تنشن وتاكي اريتمي. هايبر تنشن وتاكي اريتمي. وايه كمان؟ بيتا بلوكر. هتاخدوها بعد كده مع الدكتوره عايزه. ماشي؟ يبقى الصفحه دي عايز تقراها ثقافه اقراها، لكن الطالب الشاطر ما يقراش تفاصيل، ياخد النوتس اللي هي بتيجي في وسط الكلام. خلاص؟ يبقى انا بقول لك حاجتين من هنا. هايبر تنشن مع دايابيتس اي دي ان هيبتس او كونفرتنج انزايتي ان هيبتس. هايبر تنشن مع انزاينا، مع انزاينا السبعه بيتا بلوكر. هايبر تنشن مع تاكي اريتميا ايه؟ بيتا بلوكرز او نان داي هايبوبرادين كانسر تشالنجرز. ماشي؟ يبقى عندك ثلاث اختيارات. عايز تقرا التفاصيل انا مفيش فرق معلش. اقلب الصفحه بقى اللي معاهم كتاب. بيتا بلوكرز؟ اقلب الصفحه. هتلاقي في السيزون هايبر تنشن ديورينج بريجنسي وهايبر تنسيف كرايسيس. ده هو ماشي. الهايبر تنسيف كرايسيس زي ما انتم شايفين فيها امرجنسي والارجنسي. الكاتور ده خلي بالك معايا الكلام الموجود في الكتاب انا قلبته الجدول بسهولة فهم. هسألك انت محدد ينزل الملف مش هقول لك قارني بين الامرجنسي وبين الارجنسي ولا ده ما بتحققش من حاجه بقى. ماشي؟ لكن عشان كده حتى لو انت فكرت عليه بعد كده ممكن تكون مش فاهمه لكن هتكتب كلام كويس قوي. الهايبر سنسيف امرجنسي الاثنين الامرجنسي والارجنسي بيبقى عندهم البلاد بريشر اباف من 180 اوفر 120. الاثنين اللي عندهم بلاد بريشر واحد. لكن الفرق الجوهري والاساسي ان الهايبر سنسيف امرجنسي معاه مانيفستيشن بيقولوا مين؟ معاه مانيفستيشن اوف اكيوت سيكوتيك اكيوت acute progressive target organ dysfunction. ما هي target organ dysfunction for many for cardiovascular diseases? brain, heart, lung, kidney. لو مريض داخل لك blood pressure 180 over 120 لازم تعمل post clinical examination. خلاص؟ عشان تقول تفرق هل هو urgency او emergency. لو لقيت معاه سيفير كونديشن اوف بلاد بريشر مع مانيفستيشن اوف هارت فيلير ده الامرجنسي. لو معاه سيفير كونديشن اوف بلاد بريشر ماي كارديال انفاركشن دي الامرجنسي. مش هتحفظوه. لو لا فيها سيفير هايبر تنشن مع هايبر تنشن انسفالوتي، سمعت عن انسفالوتي قبل كده؟ يبقى عندي لوت بس اوردر اوبريشن ديما، يبقى ده هايبر تنشن ايمرجنسي. لو معانا هارت فيلير والمونري ديما ده ايمرجنسي، لو معاك ستروك سيفر ستروك ده ايمرجنسي. يبقى مش بس السيفير انديشن اوف بلاد بريشر يخليني اشخص حاله ايمرجنسي، لان الديفرنس ايمرجنسي مهم جدا. اللي عنده الايمرجنسي دي لازم ادخله اي سي يونت انتنسيف كير يونت، احطه تحت كلوز اوبسرفيشن واديله بارنترال دراجز. وانا هنا بتكلم البارنترال دراجز فور تريتمنت اوف سيفير هايبرتنشن، ماليش دعوه دراجز الحاله دلوقتي اللي بتستخدم مثلا في حاله مايكارديال انفاركشن. فقلت يعني هعمل ديكريس بلاد بريشر مع حاجات تعالج مايكارديال انفاركشن، ديكريز انفيشن بلاد بريشر وتريتمنت اوف هارت فيلير. يبقى انا بتكلم على تريتمنت اوف هايبر تنشن ان ذا كيس اوف هايبر تنسيف ايمرجنسي. بستخدم بارنترال دراجز اتفقنا واحد جوه الاي سي يو. لكن لو المريض دخل شفته في اي حته في الاستقبال الدكتور بامتياز اللي هو مارس 2014 مش في القرن 21 وانا اتاكد من تاريخ القرن 20 بس. بص يا دكتوره بقى، لازم الدكتوره اللي بتجيلي واحد بيكمل تفهمي عمره بتستنسي الموقف ده صح؟ ان شاء الله تنسيني انا بتستنسي الموقف، هتعملي له مينيموم بلاد بريشر 180 و120 انا مش كنت حاطط البناء مش بشوف ايه ده لا لازم تعملوا توكسيكول هارت فيلر، توكسيكول ان عندي ستروك، توكسيكول ماي كارديال انفاركشن، توكسيكول انسفالوتي. ماشي؟ ده كله هنخش على ايه؟ كاوت بيشنت في اورال دراجز. يعني ايه اوت بيشنت في اورال دراجز؟ يعني اجانب في استقبال اربع خمس ساعات. واثناء اربع خمس ساعات بتديله اورال ميديكيشن، تقعد تعمل كده او تقعد بره ويجي عليك التكسيكول كذا مره. تقولي دخلت في 1000 يونت ما عنديش مكان. ماشي؟ تديله اورا دراج لحد ما البلاد بريشر ينزل الى كام؟ دي مهمه في الحالتين. يو شود قدامكم في اثناء اول محاضره يو شود افويد اكسسيف لورنج اوف بلاد اكيوت لورنج اوف بلاد بريشر اكيوت لورنج اوف بلاد بريشر لان ده ممكن يؤدي كتير اوف فايتال اورجن. تتابعه لحد ما البلاد بريشر ساعتين يوصل تقريبا ل 160 على 100 او 110، لانك لما نقصت ل 160 على 110 او 100 وصلتوا للستيج 2 هايبر تنشن وعالجوا كستيج 2 هايبر تنشن في اورال تاني. هدفك ايه في الحالتين في انتي هايبرتنس ميديكيشن؟ انك في الحاله الامرجنسي هدفك اثنين تو لور بلاد بريشر لحوالي 160 على 100 في خلال اول 24 ساعه. خلال 24 ساعة لا ينصح انك تقلل عن كده، لانك لو قللت عن كده بتخش في تيشو سكين. ادي اول حاجة. تاني حاجة لازم الساينز والسيمتومز اوف اكيو تارجت اورجن ديسفانكشن تقل. يعني لو عندك بدون القيمة تكتشف، لو عندك مايكارديال انفاركشن انت عالجتها. المريض اتحسن خلاص اتلغوا من بارنترال سيرفي انتو اورال سيرفي وصلت فكرة انت عايز بعد كده. لكن الارجنسي ده اسهل بكتير، اسهل بكتير. هيجيلك تديله اورا ميديكيشن لحد ما توصل بلاد بريشر كام؟ 100 اول 24 ساعه تلاقي فيه ستوب توصل 160 على 100 او 110 في اول 24 ساعه. يجيلك ثاني يوم قلت عليه بكره في العياده تكشف عليه تراجع السيستم بتاعه اللي ممكن كان هايبر تنسف قبل كده ما خدش الدراجز حصل له هايبر تنسف ارجنت تقول له خد الدراجز بتاعه، او لو كان بياخد دراجز زود له الدوز، او لو كانش هايبر تنسف ما كانش يعرف ان هايبر تنسف قبل كده توصف له وتعالج بكره حالة هايبر تنشن وتعمل جرادوال لورنج اوف بلاد بريشر. يعني الاسبوع ده 160 110 يجيلك بعد اسبوع بقى 150 على 95 زودت الجرعه بقت 140 على 90 وده حلو قوي استمر على هذا صح ولا لا؟ صح ماشي. يبقى دي الاساس. الكلام ده يا جماعه يمكن انت مكتوب في كتاب الكونسيبت بتاعه في كتاب مش واضح، ارجو دلوقتي ان هو بقى واضح يعني ايه ايمرجنسي ويعني ايه ارجو. هايبرتنسيف emergency بتستخدم parental notification. هنا ممكن اقول لك في اسئله الامتحان mention for the for this is hypertensive emergency and you can list the action of each. كيف بستخدم لما تحط منك كتب بعد A لو انت فاهمه وحاطه. اول جزء هو صوت انزايتي بتوصل. ايه هو الميكانيزم؟ نايتو بوكسايد. ممكن اقول لك عليه مثلا ايه سايد افكت اصفيتها برضه دور عليها وتفضل. ماشي. النايتو بوكسين ده هاخده دلوقتي وهاخده تاني في دريتي بوكسانجايز. يبقى الانترا فينس نايتو بوكسين باي ريليتنج النايتو بوكسايد بيعمل فازو دايليتيشن. لكن النايتو بوكسين زي ما انتم شايفين مش بس ارتيريال دايليتور ده ارتيريال اند فيو دايليتور. بعد كده اللابيتالول. واللابيتالول ده الفا اند بيتا كول. ما تفكروا ما تبصوش على السلايد هتقلقوا مش تبصوش على السلايد لانك لو فكرت هتقلق. طب ايه انا ليه عن اللابيتالول في الجدول ده وقفت شويه فكرت وبصيت لكم وركزت معاكم نفسه ايه؟ انا ما تبصوش على السلايد. ان هو ليه طريقتين ممكن خطا اورال او خطا. لا ما هو ده مش بريدنج ده راجل اول بيشنت. الفا بيتا بلوكر زي ما قلنا البوز ناتورال بروسايد مور افيشنت. اورال او انت ما انت ممكن لو عندك تاكي كارد تدي بيتا بلوكر معاك. عارفه فرق واحد فرق لذيذ جدا انك ممكن تبدا بالانترا فينس لابيتالول ولما توصل ل 160 ل 110 ثاني يوم يجي لك تديله اورال لابيتالول. يبقى انت ما حيرتش نفسك في الدوره على دراج دي دراج دي. انا بدات بالانترا فينس لابيتالول وكانت الفكره وحصل اورال اوبلاس رش كويس جدا. هقول له المدور على واحد ثاني يوم واحد ثاني وابدا معاه من الاول. يبقى انا اثرت عليا الفكره شويه واديله اورال لابيتالول. ماشي. دي ميزه مهمه قوي ان البيشنت كويس لو حط 160 على 100 او 110 اقول له يا عم ده برضه ما هو ده خلي بالك لو عملت حط 160 110 وعملت كمان الامرجنسي وتعمل ريسنس في الامرجنسي كده اتقال ابدا ممكن احوله من انترا فينس لابيتالول انتو اورال ميديكال. بعد كده الاسبرول والاسبرول بقى شورت اكتنج سيلكتيف بيتا بلوكر. الهايبرتنسيف ارجنسي وده برضه هقف عشان احكي حدوته لان الناس كل الناس بتتكلم في الحدوته دي. بتتكلم في الحدوته دي بس مش هيموت في الكوت معاك. في الانتباه هو قال لي في الانتباه شغالين راجل ده بيقول لك هنا لو عندك شديد هايبرتنسيف هايبرتنسيف ارجنسي لا ينصح باستخدام اللاجز. عارف ليه؟ او اسمها ليه؟ لانه هنا بيبقى عنده حاجه اسمها بريشر هايبرتنسيف امرجنسي. بيبقى معاه اسمها بريشر ماديوليتس. بيبقى عنده فوليوم ريدكشن. اصلا ده فوليوم قليل مش هيفيدك الدايركت. لكن احنا بقى مش بعرف مش بحكم كمان مش بحكم الافيلابيلتي بحكم الجهد. انك انت جاي سمع من العوام ان احسن واحد اللابس واحد دكتوره مليان محاضرتها وقت اللي يرجع عشان. دكتور كده شوف السوق يا عم خلص نفسي ايه هديك ممكن نظبطها ودخل المستشفى وتابعه ووجع دماغي. لا يا عم مش ماشي كوره. معلش الدكتور ادي الجول شويه عمالين بيشتغل معاه وديه في حته المفاهيم بتاعتها مش صح. طب ما وايه ده لم يعني لو ده الواحد كان بيقول في التلفزيون كان صح بالقلب مش بالقلب. انا لازم القلب ماشي. طيب يبقى انت ده خلاص الامرجنسي. اول حاجه اورال دراجز. الاورال دراجز جاي الاورال كونفرتنج انزايم انهبيتور. يعني ايه اورال كونفرتنج انزايم انهبيتور؟ لو انت مش بتاكل لو انت بتبص على السلايد يبلعوا يبلعوا. اساس تريتمنت اوف هايبر تنس ارجنسي ان اديله اورال دراجز تو بيت فول اورال دراجز. لما ادي اورال كونفرتنج انزايم انهبيتور الاكشن بتاعتها خلال 30 دقيقه. اكشن بعد 30 دقيقه. لو الريسبونس مش كويس ممكن بعد ساعتين تدي دوز ثانيه. لما توصل 160 على 100 110 روح وريني الجهاز ثاني يوم. خلاص؟ لكن احنا عندنا حوس. حوس اللي كتير عايز تيجي للمريض اللي انت شاطر. والحق. كمان لما كان المريض يروح للاستقبال. الاستقبال دي يعني 30 سنه. كانت انتوا 20 14 امتياز 84 وكام؟ 30 15 14 ان انت في ثلاث صح كده 30 سنه من 30 سنه مقارنه يعني من 30 سنه كان بيعمل ايه؟ كان ياخد كبسول ال 90 دي بي يمكمه ويقول له المريض حطه تحت لتاني تيجي البلاد بريشر مخبوط مخبوط مش بس 140 90 ده اقل من 190 ممكن يخش هايبو تنشن وان هاي تنشن معايا كمان معايا كمان ريفلكس تاكارد وده مريض عنده اسكيميك هارت مش هارت فيلير انجينا اسكيميك هارت ولو اخطر يحصله ريكارد انفارش قالوا لا انت احنا عارفين شفنا الحكايه دي امتى الدراسه اول ما طلعت بدأت تظهر حاجة اسمها كلينيكال ريجو كانوا بيستعملوا الحتة دي قالوا لا ده دايما فوق الحتة دي جاية من الستين كذا وكذا وكذا جمعنا دي فوق الداتا دي وقلنا والله لو عندك هايبر سنسيتيف ايرجنسي لا ينصح وممنوع ممنوع استخدام الصب لينجوال خلي بالكم الصب لينجوال عشان ما تأخرش نايت دي مش موجودة في الكتاب ليه؟ ليه؟ لان هاي بوتنشال وريفلكس تاكيكارديا احنا برضه عشان نريح الناس الدكاتره ونعمل لهم ساتسفاكشن هندي صب لينجوال كابسول بليز حطهم في جراف الاخر جنبي او الجزء الثاني ايه فايده الصب لينجوال كابسول بليز؟ ان بيعمل لك باس دايلاتيشن نو ريفلكس تاكيكارديا ماشي؟ دي ميزه في الجمله يبقى انت في الكتاب لما يقول لك الهايبر سنسيتيف الامتحان هيقول لك كذا وكذا وكذا اول اوف ذا فولوينج اكسبت اكسبت ايه؟ هايبر سنسيتيف ايرجنسي اول اوف ذا فولوينج اكسبت اكسبت اكسبت ايه؟ صب لينجوال نايت ديزيز ليه؟ بفكر تاني يعمل ماي كارد ممكن يؤدي الى انجلنا سبين ولو كبير قوي يؤدي الى ماي كارد هايبرتنشن دورين بريجننسي وده برضه موجود في الكتاب بس انا مكتوبه بطريقه موضحه اكتر الكتاب خد حلقه واحده هايبرتنسيف كبير هايبرتنشن او بيسموها نون سيفير هايبر تنشن نون سيفير هايبر تنشن دي بريجننسي يعني البلد اقل البلد بريشر اقل من 160 على 110 اقل من 160 على 110 هايبر بريجننسي اقول انه نون سيفير هايبر تنشن اعرف ازاي ما تبصوش وفكروا مش عايزه ليه مش عايزه تعالى اقراهم عشان ما تقراش تبقى عارف لانه بريبيرد اون ذا بيس ليه اخترناه لونج تيرم فولو اب ستادي يعني ايه لونج تيرم فولو اب ستادي؟ بتوع النساء في امريكا استخدموه، بتوع النساء في انجلترا استخدموه، بتوع النساء في انجلترا استخدموه. جمعنا الداتا من كل الناس دول وقالوا لا والله ده جميل ده ما يعملش تراكوجينيك افكت. قلنا خلاص كل اللي هنستعمله عاملين له ديسايد افكت كتير لكن هستعملها في مقابل ايه؟ السيفتي اون مقابل السيفتي اون سبيد. ماشي؟ طيب دلوقتي قالوا طيب والله طب الدراج افكت ده الدراج ده ليه سايد افكت كتيره او ساعات ما بيبقاش افكتف قوي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضيف الريبيتالول اللي بيتالول كويس جدا وهقول لك ايه النهارده برضه مال 20/10 بقول لك الريبيتالول ده سكند تشويس واضيفه على مثال الزبده الله اعلم الله اعلم مال 20/14 المفروض ان انت يقول لك هتستخدم لكن انت لغه الطب انت ما تاخدش من اخر العلوم اللي بتتطور عشان كده دايما بتقرا تعالى نقرا في ايه بقى؟ انكريزنجلي يعني ايه؟ بزياده بريفير تو بسايد دوبا يعني دلوقتي بتسكر ده اقول لك لا ابدا لغه الطب انت لا ده اقول لك لسه بسايد دوبا استخدمه لسه ما وصلناش لحل نهائي انكريزنجلي بريفير بسايد دوبا بيكوز اوف الروح ريديوز سايد بعد كده ممكن استخدم كالسيوم شانل بلوكر 90 طب انت الدكتوره لسه بتقول لنا ان ال 90 دي ده شورت اكتنج هو شورت اكتنج دايت هايبوبلازم بيعمل بيحكي الاكت سيلكتيفلي على البلاد فيسلز بيعمل بوز ريتيشن ممكن يؤدي الى ريفلكس انفارشن ده كمان يا دكتوره قلنا شرط اكل، معنى كده ان البروتكتيف افكت على الكارديو فاسكولار سيستم بيبقى ليميتد ديوريشن. هناخد دراج اللي تعبنا فيه واخترعناه وشفنا ليه؟ دي كانت تتعب وتتعب وتستفيد وتعبك لما تاخد معقبك ماشي. لما تعبوا في الدراج ده واخترعوه يا راجل واللي هي قالوا والله انتوا زعلانين منه ليه؟ مش وانت اكل؟ طب انا هحضر هو حاطط نفس الدراج ووديه مصنع الادويه واقول له اعمل لي نيو فورميليشن تصنيع دواء جديد، اعمل لي انتر ميديت ريليز تابلت او سلو ريليز تابلت. لما تحط له الانتر ميديت ريليز او سلو ريليز تابلت واخد فيه كمان ميزه كويسه جدا. عارفين ايه هي الميزه؟ تفتكروا ايه هي الميزه؟ انه الريفلكس تاكيكارديا از مايلد، مايلد ريفلكس تاكيكارديا، وانه ليه فور لونج ديوريشن على الكارديو فاسكولار سيستم. فبقى لو الصور اللي احنا استخدموه تاني الصور دي برضه لو انتم شفتوا الصور دي اللي بيعالجوا البري اكلامسيا والاكلامسيا والهايبر تنشن دورينج بريجننسي بقوا يستعملوا تاني النايت دي بي، بس انهي فورميليشن مهمه دي؟ يا اما انترميديت ريليز يا اما سلو ريليز. ايه الفايده تاني؟ بيعمل مايلد ريفلكس تاكيكارديا از مايلد وتارجت تختفي بعد شويه وكمان بلونج ديوريشن. السيفير هايبرتنشن زي ما انتم شايفينها في عندنا انترافينس كابيتالوز انترافينس هايبرلازين وبرضه حتى في الهايبرتنشن او السيفير هايبرتنشن ممكن تستخدم اورال ماسكين. خلاص السيفير هايبرتنشن معناها ان اكثر من 160 على 110 ايوه ده بيبقى تاثير في اكلانسيا ودخل في اكلانسيا غالبا من بعمل تمنيشن اوف بريجننسي. بس بقى يعني ايه تمنيشن اوف بريجننسي؟ كلها بس بقى قبل ما اعمل تمنيشن اوف بريجننسي لازم اعمل كنترول للبلاد بريشر. حتى في الحاله دي ممكن استخدم ايه؟ اورال ما تي بي بس استخدم اني كورليشن؟ الانتر ميديت ريليز. اخر سلايد اخر سلايد كومبينيشن. عندنا جنرال رولز في الفارماكولوجي، كل ما المريض ياكل ادويه اقل عددا you can guarantee more patient compliance. دايما ان كل يعني انا امي مريضه بالسكر والضغط عندها انا مش قادره اعرف هي الراجل دي اصلا كانت بتعيش مع 30 سنه مش قادره اعرف تعرفهم ازاي والله انا ما اعرفش ده الضغط ده بالليل ده العصر ده المغرب هذا بيهم من التوتر ماشي. فانت لو عندك فرصه وقالوا هم اضطروا كده ليه؟ لانها مش عارفين يعملوا كنترول بونو ثيرابي. راح اعمل ايه؟ كومبينيشن تو دراجز مثلا عطوها الاول ايه؟ بصوا انا هقول لك بدأوا الاول لل هو برضه حقيقي بيكونفرت النظام هنا لو الريسبونس مش جود زودوا ايه؟ شايفين زودوا ايه؟ تايزايزرز بقيت تايزايز مع كونفرت النظام هنا لو الريسبونس مش جود عارف عمل ايه؟ عطوا تايزايز مع كونفرت النظام هنا مع كالسيوم. لكن السؤال المهم كان ممكن يدي سايتايد مع دوبامين مع ريتا بكر؟ تاني كان ممكن يدي سايتايد مع دوبامين مع ريتا بكر؟ لا لان الحاجات دي ايه؟ حاجات تانية وحاجات بكر ماشي؟ فالكومبينيشن دي لازم برضه لها اصول لا ينفع باستخدام بيتا بلوكر مع النان داي هايدرو فيتامين ماشي؟ يبقى انت الكومبينيشن الموجوده في بيتا بلوكر بتسخن الكتاب وبتسخن البطن. تدي سايزايد مع كونفرت ديزاين هيدروز او مع انجيو تيرسر ريسبتور بلوكر. ممكن تدي سايزايد مع كالسيوم شانل بلوكر. ممكن تدي سايزايد مع بيتا بلوكر. مش كفايه تعمل ايه؟ تدفع كمان سايزايد مع كونفرت ديزاين هيدروز بس ما تحطش معاهم ايه؟ ما تحطش كونفرت ديزاين مركز بقى هنا مع ايه؟ مع الريسبتور مع عين كاسر ريسبتور بلوكر ما برضه لازم يكون اخر كاسر بكده حط سايزاي لوحده الاول ما ينفعش تزود كونفرتنج انزايم انهبيتور ما ينفعش تزود بيتا بلوكر او كاسر شو بلوكر مش مفيش كده يبقى عندك هذا الضرب سايزاي مع كاسر شو بلوكر مع بيتا بلوكر الكاسر شو بلوكر هقول لكم عليه كاتبين اول محاضره في السلطان هايدروبايدين في شورت اكتنج. وقلت ايه اول محاضره؟ ده في شورت اكتنج يا في ايه؟ اللونج اكتنج تبقى تعمل مينيمم ريفلكس انتيبادي مش مينيمم. اللي يعملها في الفيرست ستادي هي الشورت اكتنج. التفاصيل دي ما تهمنيش، عمري ما اسالك عليها، عمري ما اسالك عليها، بس عشان ماليا روس ذهنك في بعض الاحوال وتقراه في اي حته تبقى تفهمه. طبعا بعد المحاضره انت هتروح الحلقه دي صح ولا انتوا؟ لا اول شيء الحلقه دي استطعت مني ان شاء الله باذن الله هقول لكم كلمه واحده توكلوا على الله باذن الله.